أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دار القرار.

فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ وقال